تفسير الآية 23 من سورة القمر، يقول تعالى: كذبت ثمود بالنذر، أي لم تصدق أيضا أمة ثمود كقوم عاد قبلها والتي كانت عند شمال الجزيرة العربية قرب الشام، والتي أرسل الله تعالى لها صالحا صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم يدعوها إلى عبادة الله تعالى وحده واتباع أخلاق الإسلام، فكذبوه وكذبوا بالإنذارات والتحذيرات الكثيرة المتكررة المتنوعة والتي لا تبقي لهم أي عذر.